ぐらい。ثم الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول التخريج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مادة أصول التخريج انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح كيف تخرج الحديث من الكتب، هذا بإيجاز. وتعرضنا في هذه أو في هذا العنوان إلى كيفية استخراج الحديث عن طريق الإسناد وعن طريق المتن، وأيضا إذا كان معك الحديث كله فأيضا له طريقة التخريج. وابتدأنا بتدرير وهو حديث يستخرج من كتاب تحفة الأشراف ومعجم الكبير للطبراني أو معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد، ومر هذا التدريب وقفنا على بعض الأشياء التي فاتت الفضلاء. ثم أخذنا حديثا آخرا وهو حديث العلاء ابن الحضرمي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث المهاجر فوق ثلاث في مكة. وانتظرت إجابات الإخوة أو الأخوات ولم يأتيني شيء، لذلك لن أتعرض للتدريب وسأمر عليه، وهذا يرجع لكم. يعني هذا التدريب ليس لي إنما هو لكم أنتم، فلا أدري، لم يصدني شيء، فكيف أناقش هذه الأشياء؟ يعني بعض الأخوات كتبت أرسلته اليوم أو أرسلته أمس أو منذ قليل، وهذا لم يصدني، فكيف نتناقش فيه؟ يعني سنقف على أخطاء وعلى إيجابيات أو سلبيات وإيجابيات، نقول لمن وفقه الله عز وجل أصبت ولك أجران إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أخطأ فنقول له يعني جانبك الصواب و لك أجر واحد وعليك أن تدرس أو تتعلم من هذه الأخطاء في المرة القادمة. لأن بعض الناس كان عندهم إشكال أن الإمام المزي أحاله على سنن النسائي وهو بحث في سنن النسائي أكثر من 5 مرات ولم يجده، وهو موجود وبسهولة جدا يستخرج الحديث، ولكن يعني غفل عن هذا أو لعله وقف عليه ولم يخبرني. هذا لكم، يعني هذا الأمر لكم. ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا لم يصلني شيء، لم يصلني شيء سواء على الهوت ميل ولا الجيميل ولا الياهو ولا الفيسبوك. 4 أشياء العنوان سهل جدا ما في إشكال، أنا أتكلم من أبي حفص يعني الإخوة المسجلين في الدورة لم يصل منهم شيء، أما الذين يحضرون المحاضرة أو الدروس أو اللقاءات ويوصلوا هذا اجتهاد منهم جزاهم الله خير، هذا كان ليس لهم. وأتكلم على من سجل في المعهد، وفق الله الجميع. أنا ما أعلم يعني ما معنى اتصل بنا هذه، ما لا يأتي منها شيء، لعلها تصل إلى أبي حفص وفقه الله، الرجل عنده يعني مشاغل، وفقكم الله جميعا لما يحب ويرضى. طيب نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى الليلة على كتاب من كتب التخريج، وهو كتاب تلخيص الحبير ونصب الراية، وهذه الكتب نتكلم عنها لأننا سنعطي تدريبا آخرا في هذا الكتاب، ثم ننتقل إلى الكلام على الرجال. فنقول لله عز وجل التوفيق أن نصب الراية وتلخيص الحبير والبدر المنير وإلغاء الغليل، كل هذه الكتب اعتنت بشرح بتخريج أحاديث كتاب معين، خلاص كده، وهذا شرحناه قبل ذلك. فنحن سنأتي بجزء وأقول لكم خرجوا هذا الحديث أو خرجوا معنى هذا الكلام من كتب الحديث. فالطريقة الصحيحة في مثل هذه الحالة تذهب إلى هذه الكتب، طبعا لا تفتح نصب الراية فقط وتقول لن أجده، نعم قد لا تجد الحديث عند الإمام الزيلعي. لماذا؟ لأن هذا الكتاب أصله كتاب حنفي، حنفي المذهب، فربما لا يعتمد الأحناف هذا الحديث، وقد تجد الحديث عند الإمام الرافعي أو تلخيص الحبير، تلخيص الحبير عند الحافظ ابن حجر أو البدر المنير، خلاص كده. أنا لا أدري يا الأخت، لو أحنا مسكتين يا رسالة مريض، والله أنا لم يصلني منكم شيء، ماشي. ثانيا أنا لا أدري من معه موضوع الإيميل بتاع اتصل بنا هذا، ما عندي الإيميل. طيب خلينا نتكلم عن نصب الراية الآن، وربما يأتي في وقت آخر يعني يكون أبو حفص دخل أو غيره. لم يصلني شيء حتى نناقش فيه يا أم عبد الله، أخت أم عبد الله، لم يصلني شيء حتى نتناقش فيه اليوم. كتاب نصب الراية وكتاب تلخيص الحبير وكتاب البدر المنير وإلواء الغليل، هذه كتب تخريج. فمثلا ممكن نتكلم عن التيمم، فأقول لك مثلا شرع الله عز وجل التيمم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. استدل على هذه الجملة أو على هذه الفقرة بأدلة، طبعا ستسارع إلى كلام الله تبارك وتعالى أولا وتكتب الآية، ثم هنا البحث. طيب أنا عندي كلام عام، أين أبحث في هذا الكتاب في هذا الموضوع؟ قلنا قبل ذلك قد تكون معك صفة للمتن، بمعنى أن المتن يتكلم عن شيء معين وأنت ليس عندك إسناد، فأي حديث هتجيبه يصلح أن تجيب به، يصلح أن تجيب به. يعني لو قلت لك الآن مثلا مثال خارجي يعني مش هنعلق عليه كتير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أو حتى على ان الانسان يقول لا اله الا الله ويموت عليها. خلاص انت ممكن تقول ايه اخرج فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم, عن فلان يعني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بهذه الصوره يصلح ان يكون ان تكون اجابه, تصلح ان تكون اجابه. وايضا قد ياتي انسان ويقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. قد ياتي انسان ويقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. كل هذه الاجابات مختلفه بروايات مختلفه باحاديث مختلفه برواه مختلفين. ده ابو هريره, ده ابن عمر, ده عائشه, ده جابر, ده ابو سعيد, ده النعمان بن بشير, ده العلاء بن الحضرمي, ده الفضل بن عباس, ده عبد الله بن عباس. تختلف. في هذه الحالة ليس عليك تفريط. ما في صوت؟ في هذه الحالة ليس عليك تفريط. أي إذا جئت بأي حديث, أنا لا أدري كيف هذا إذا جئت بحديث من هذه الأحاديث يعد أن هذا الحديث أنت أجبت عليه ويعني لا تثرب عليه ولا أحد يخطئك. طيب يبقى الأمر الثاني, وهو إذا كان في باب حديث واحد. يعني قلت لك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح أن يتطهر الإنسان من ماء البحر, خرج لي او اذكر لي الحديث الدال على ذلك, اذكر لي الحديث الدال على ذلك. فماذا ستصنع؟ ها طيب ابحث اولا هل تستحضر. انا بتكلم يا اخوانا, مش عايز كلام تاني, اللي عاوز يكتب يكتب, خلاص عاوز يكتب يكتب الآن. هل تستحضر علما سابقا أنت درسته في عند شيخ ما أو قرأته في كتاب ما أو تعلمته في أي مجلس من مجالس العلم؟ ممكن يكون الإنسان عنده خلفية علمية أو ثقافة فيستحضر أن هذا الحديث. نعم أنا تذكرت الآن الشيخ مثلا قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم يبقى هو الطهور مأوه يا حرف الهاء. يبقى انا اصارع الى الكتب التي رتبت على ترتيب الايه الحروف الابجديه, فابحث في كتب مثل كتاب مثلا الجامع الصغير, ده اسهل كتاب اهو, سيعطيني متن الكتاب متن الحديث ويعطيني من خرج هذا الحديث. اذهب الى هؤلاء الذين اشار اليهم الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير أو صحيح الجامع لو عندك صحيح الجامع للشيخ الألباني, وأبحث في هذا الكتاب الذي أشار إليه وأستخرج الحديث من بطون الكتب سواء في الصحيحين أو غيره. طيب بعد أن انتقلنا من معرفة استخراج الحديث من تحفة الأشراف, والعهدة عليكم أنكم يعني أجبتم على التدريب السابق, ننتقل إلى استخراج الحديث من الفهارس. فلو قلت لك استخرج لي حديث البحر المسمى بحديث البحر من عند النسائي, قد أقول لك هذا الكلام, استخرج لي حديث البحر من عند النسائي. طيب أنت تبحث فين؟ تبحث أولا في فهارس كتاب السنة النسائي. اولا تبحث في سنن النسائي, هناك فهرس, تبحث في ايه؟ في الفهارس. هذه في او هذا في حالة انك تعرف الفاظ الحديث. طيب انت لا تدري ما هو حديث البحر هذا, اول مرة تسمع كلمة حديث البحر هتعمل ايه؟ طب حديث البحر في الطهارة, طيب يبقى بكتاب الطهارة, افتح كتاب الطهارة من سنن النسائي واقرأه كله, كتاب الطهارة اقرأه ايه كل واحد يقول لي 30 حديث 50 حديث 100 حديث, انا بقولكش اقرأ واحفظه، انا بقولك مر بعينيك على كل على الحديث حتى تقع على كلمة البحر. اذا وقعت على كلمة البحر والطهارة فيه والوضوء منه، اذا هذا هو حديثه خلاص. فهذا الكلام الذي اقوله الان ساطلب منكم تدريبا عمليا اخر الدرس، ساطلب منكم اخر الدرس صور او تدريب مثل هذه الصورة. فلا يطلب الان احد يقول لي اعد، انا قلت ونبهته اكتب ما اقوله ان كنت تريد الكتابة. فقد اقول استخرج حديثا او معنى حديث من كتاب معين، وقد لا احدد لك الكتاب، اقول لك جملة واقول لك استخرج او ائتي بدليل بهذا الكلام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهمتك ان تستخرج الحديث خلاص. الآية سهلة، الآية تكون واضحة، اما الاحاديث فغامضة. ليه؟ لان كتب السنة كثيرة كثيرة جدا، اما القرآن فهو كتاب واحد لا يأتيه الباطل، اما السنن فكثيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الموضوع وفيها الكذب. فلابد ان نستخرج الحديث حتى يتسنى لنا النظر في هذا الحديث، هل هو حديث صحيح ام هو حديث ضعيف، هل هو مقبول ام مردود. لان المقبول اعم من كلمة صحيح، مقبول يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الحسن، ام والمردود يدخل فيه كل انواع الايه المردود. اما الصحيح فلو قلنا الحديث انقسم الى صحيح وضعيف، طيب اين نضع كلمة الحسن او الحديث الحسن؟ فلذلك يعبر عنه البعض يقول الحديث المقبول والمردود من حيث القبول والرد بالنسبة لهذا الحديث. ما طب فين وين يعني هتحطوه فين الوجه تحطوه فين التدريب هذا او الاجابات؟ طيب على العموم ارسلوه، من اراد ان يرسل يرسل، ولو في وقت في اخر الدرس نتكلم فيه ان شاء الله، مفيش مشكلة لو في وقت نتكلم فيه. طيب يعني نقص في الدرس ننتظر موضوع الاجابات ولا نكمل؟ يا اخوان مسألة الاجابات هل ترجع اليكم والى الادارة او الى من اجاب او لم يجب والى الادارة؟ ليس لا ترجع لكم الان، يعني هذا الكلام كان مفترض قبل الدرس. طيب انتم عملتم يعني الواجب وارسلتوه فبرأتم ساحتكم يعني. نعم وبرأتم ساحتكم، انا لا اتهم احدا، ولكن اقول كيف انا يعني نتناقش في شيء غير موجود. انا لا اتهم احدا، اقول نترك هذا والى ان يأتي وقته. طيب نعود الى التخريج عن طريق الكتب المصنفة في تخريج بعض الكتب، كتاب نصف الراية وتلخيص الحرير وغيرها من الكتب في كتاب معين، تخرج احاديث كتاب معين. فانا مثلا ممكن كما قلت لك الان شرع الله عز وجل لنا التيمم، وجاء مشروعية التيمم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن لا يكتب أحدا أي شيء عن موضوع الإجابات يا إخوان، موضوع الإجابات والتدريب هذا اتركوه الآن، ما أحد يرد علي في التكست. بارك الله فيك، خلينا ننتبه بس إيه لهذه الجزئية. اذا نتكلم عن التيمم. طيب ابحث فيه فين؟ قلت لك انت ليس عندك اي شيء ولا اسناد ولا متن، ولكن بعض الناس عنده ثقافة، الثقافة دي هو يعني سابقة، يعني انا ما خدهاش اثناء التخريج. التيمم كان فيه حديث كذا كذا، يبدأ يبحث عن طريق الايه؟ الثقافة السابقة له. طيب ما احد ما سمع عن التيمم قبل ذلك، هو عاوز يخرج الحديث، خرج ازاي؟ ما عنده الفاظ. هل في كتاب تخصص او خصص باب الطهارة في مجلد او في تأليف؟ نعم، كتاب خصص للطهارة. ما هو؟ حد يعرف؟ ما أحد يعرف؟ كتاب مشهور، كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام. هذا كتاب يعتني بالطهارة وما يتعلق بالطهارة من وضوء وتيمم وغير ذلك. طيب لو مثلا الذي يستمع الآن إلى هذه المحاضرة أو إلى هذا اللقاء، أو سيستمع بعد ذلك إلى هذا الكلام وهو لا يعلم هذا الكتاب، ما يعرفش الكتاب ده خالص، فالطريق للتخريج إيه؟ يجمع المعلومة اللي هو عاوز عنها، اللي هو بيبحث عنها، اللي هي كتاب مسألة الطهارة أو التيمم، فيذهب إلى كتب التخريج كنصب الراية أو تلخيص الحبير أو البدل المنير أو إرواء الغريب أو أي كتاب تخريج من هذه الكتب، مثل هذه الكتب، خلاص؟ ويبحث في كتاب الطهارة لأنه يتعلق بكتاب الطهارة، ويمر على الوضوء ويمر على الغسل ويمر على المسح الخفين، ثم يأتيه التيمم. أول ما يأتيه التيمم سيأتيه لقول الله عز وجل كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. عليكم السلام ورحمة الله. فمن هذه الجزئية ينطلق طالب العلم من الايه؟ من التخريج، يأخذ من هذا الكتاب كتلخيص الحديث مثلا انطلاقا، هيجيله مثلا ايه؟ يقول له وجاء في هذا الباب او ذكر الامام في هذا الباب احاديث، منها حديث عمار، منها حديث ابن عمر، منها حديث مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، منها حديث فلان، ويذكر هذه الاحاديث ويبدأ بتخريج هذه الاحاديث. انت حضرتك معاك ورق او قلم او كشكول وقلم وتكتب هذه الاشياء، ستمر على حديث مثلا التيمم ضربتان، بتروح انت كاتب ايه؟ التيمم ضربتان، خرجه البزار والحاكم والدرقطني، البزار والحاكم والدرقطني، يبقى ده بيديك ايه؟ بيديك معلومات، بيجمع معلومات. او خرجه ابو داود والترمذي والنسائي، ابو داود والترمذي والنسائي، احمد او الطيالسي او الشافعي او البخاري او مسلم، اي حد ما يعطيك اياه افتحه او اكتب في ورقه خارجيه مزوده او مسوده و او هامش، يسموه هامش، تكتب فيه هذه الاشياء، كل المعلومات تكتبها. طيب اذا وجدت اكثر من حديث، انتقي من هذه الاحاديث حديثا هو في صلب الموضوع، بمعنى حديث يتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، او ان رجلا تيمم وان النبي صلى الله عليه وسلم اقره، خلاص ادي نمرة واحد. في لك حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ولا تيمم ضربة، وبينهما خلاف واشكال، ممكن نخرج من هذا الكلام ان ممكن يكون الحديث انت بتستدل به حديث موضوع لا يستدل به. انا اتكلم على حديث يستخدم ويستعمل وان كان فيه خلاف، ولكن خلاف قليل، خلاف ضعيف، ليس خلاف قوي، خلاص؟ يعني بمعنى ايه؟ يعني هل هو صحيح ولا حسن؟ ما يجيبليش حديث موضوع تقول لي ده في خلاف، لا، او يعني تبتعد نهائيا عن مسألة الايه؟ التيمم. تجيب لي حاجة مثلا في عهد التابعين تقول لي ما سيد المسيب تيمم لصحابة مش عارف مين ولو انه كذا لفعل كذا، هذا كله خطأ. انا اذا طلبت منك حديثا فاقصد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الصحابة او من دون الصحابة لسه دي بدري خالص عليها، اما الان نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. طيب لو مثلا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل، حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، بعض الناس يسارع بقى لكتب مثلا كتب التفريد، يبحث مثلا في كتاب الصلاة التطوع او النوافل، يعني باب التطوع باب النوافل، ويأتي بقيام الليل فيسأل مثلا فيأتي بحديث عائشة سئل في النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي اربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يسلم ثم يقضي حاجته حاجة اهل يعني، ثم يصلي اربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هل هذا الحديث مناسب لما قلته الان؟ لا، ليس بمناسب لما قلته الان، لهذا لاني تركت شيئا محددا وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، ولم اطلب منك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ام لا. خلاص، بعض الناس تركت منه مثلا قيام الليل، هذا سبق مثل هذا، قلت له استخرج لي حديثا من كتب التخريج، يعني لازم تعدي على كتب التخريج تكتب لي في الورقة تقول لي نص بالراية الجزء كذا صفحة كذا حديث قال كذا، لا بأس ان انت تنسخه مش مشكلة. طبعا هذا الكلام كان قبل الكمبيوتر اصلا، فكان بيكتبه ايه، يكتب مثلا في نص بالراية الجزء كذا على صفحة كذا قال الامام في حديث كذا وكذا وكذا وكذا كذا، يذكره يكتب التخريج، ثم يكتب شغله هو يقول وفي البخاري كتاب الصلاة باب مثلا كذا حديث رقم كذا، وفي مسلم كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، وفي أبي داود كتاب كذا جزء كذا باب كذا جزء كذا صفحة كذا حديث كذا، بيفصل الأشياء اللي هو وصل إليها. يعني اتخذ كتاب نص براية وتلخيص الحبير هذه الكتب كالايه؟ المعبر، يعبر به على هذه الكتب التي فين؟ في الكتب الستة او غيرها، لانه لا يستطيع ان يمسك كل فهارس ويبدأ يبحث وكده، لا، هذا الكتاب يكفيه هذه المؤنة كأنه فيه اسم لهذه الكتب. طيب لن يجد في نص براية، قد يجد في تلخيص الحبير، قد يجد مثلا في بدر المنير، قد يجد في الغاء الغريب. طيب واحد يقول والله انا شفت طالب وانا هو الحديث وهو الاختبار، هو صارع الى كتاب جمع الصغير. طيب هو صارع لانه عنده ثقافة سابقة يستطيع ان ينظر في هذا الكتاب، يعني معلومة عنده ركبها على هذا الامر فيستطيع البحث فيه. انت ليس عندك علم فانت لا تقتحم دارا او بابا او مجالا وانت لا علم لك به، انت بتمشي واحدة واحدة تستطيع تمر على المرحلة التي تليها انا وسهلا، لا تستطيع لا ايه لا تكلف نفسك فوق الطاقة. فانت ان كان عندك علم سابق فابحث كما شئت، ليس عندك علم سابق فامشي خطوة خطوة. الخطوة الاولى كما قلت لك الان تجمع معنى الحديث. الاخ خرج لي ده قالت عائشة كان ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة. طيب هل هذا انا طلبت منه؟ هل هذا هو المطلوب؟ الاخ لما سارع الى هذا لانه مجرد كلمة قيام ليل، وهو الحديث بتاعي عن قيام الليل والنبي قام الليل خلاص يبقى الاثنين واحد، وهذا خطأ. أنا أتكلم عن مشروعية قيام الليل، بخلاف لما أتكلم عن حث النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل. خلاص، لما أتكلم مثلا عن ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل يعني كتب السنة تصح بالأحاديث، يعني ممنوع بالأحاديث. طب أنا عاوز ذكر معين، أنا أريد من يبكي عند حالة معينة إذا قرأ القرآن أو إذا ذكر الله عز وجل، إيتي بدليل. نعم، ممكن واحد يجيب إيه، حبيب السبعة الذين يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو الرجل المذكور الشاهد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خلاص، يبقى كده استشهد بإيه في هذا الأمر، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما يجيش واحد يقول لي طب ما في حديث ثاني، انا ثاني وثالث ورابع لا يهم. كما قلت لك، ليس معك اسناد وليس معك لفظ الحديث، فاي حديث هتجيبه يكفي ويسد الايه الحاجه، وليس عليك تسليم. طيب، نرجع ثاني لمساله كيفيه استخراج الحديث. الاولى طبعا هذا كله سبقه ايه دراسه عن كل كتاب على حده وطريقه التخريج. لو انا قلت لك الان النبي صلى الله عليه وسلم او ان التيمم مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر سهل. تفتح كتب التخريج وتأتي، اقول كتب التخريج، ما يجيش واحد خارج كتاب فقه السنة يطلع لي منه الحديث يقول مثلا ايه مشروعية التيمم، قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ وهذا غش. سهل جدا، ممكن تفتح اي كتاب من كتب السنة وتجد كتاب التيمم، سهل جدا، عند ابي داود وعند الترمذي. انا مش عاوز كده، انا عاوزك تتمرن ازاي تطلع الحديث من الكتاب. فانا بديك حاجة سهلة الاول، بعد كده ممكن اطلب منك حاجة اصعب، يعني بعد كده هديك حاجة ان شاء الله باذن الله مش حد يجاوب عليها الا يعني من اتى الله عز وجل يعني ايه ذكاء. خلاص، بس مش دلوقتي، لما تتمرس على استخراج الحديث من الكتب بسهوله. بعد كده نجيب كتاب حديث صعب، حديث صعب يعني ايه نعرف ان محدش يطلعه الا القليل يعني. طيب، خلينا في البدايه الاول، لما اجي اقول لك مشروعيه شرع الله عز وجل التيمم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، ائتي بدليل على هذا، ستذهب الى الايه وتاتي بها وتذهب الى الحديث. كيفية استخراج الحديث، تبحث في كتب التخريج كنصب الراية وتلخيص الحرير البدر المنير، أنا بعيد الكلام مرة أخرى، ورواية الغريب، كل هذه الكتب ترجع إليها، فستجد أحاديث في باب التيمم، ويحيلك المخرج كالحافظ ابن حجر أو الألباني أو الزيلعي أو ابن مرقب أو غيرهم على كتب لأهل العلم كأبي داوود والترمذي والنسائي ابن ماجه أحمد موطأ مالك الصحيحين البزار الحاكم البيهقي، اي عالم من هؤلاء انت تكتسب نقاط، تكتب دون ثم اترك هذا جانبا وابحث في هذه الكتب. لو اعطيت مثلا ايه اخراج ابو داود مثلا من طريق فلان وفيه ضعف، انا مش عاوز كلمه فيه ضعف دي، لسه ما جبناش عندها خالص علم الرجال، لسه ما بداناش فيه، احنا بنتكلم الان في التخريج. يبقى تروح لسنن ابي داود وتبحث في الايه فهارس، اذا كان في كتاب اعطاك اسم الكتاب واسم الباب مرحبا به، لم يعطك فابحث في ايه في فهارس الكتاب. طيب، كتاب ملهوش فهارس، خلاص ملهوش فهارس، تعمل ايه؟ ترجع الى كتاب الطهاره من كتاب سنن مثلا ابي داود، تبحث عن ايه باب التيمم. اذا وقفت على حديثك يبقى دي اول خطوه، أول خطوة. تعمل إيه بقى؟ ها؟ تكمل الطريقة اللي أعطاك إياها مثلا نصب الراية، خلينا في نصب الراية، نصب الراية قال لك أخرجه أبو داود والترمذي. الحديث المروي، وممكن يقول لك الحديث المروي في السنن. تعمل إيه؟ الحديث المروي في السنن، وسكت. ما هي السنن؟ هي السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يبقى عندي كم سنن؟ اربع سنن. طيب انا الان ليس عندي فهارس بكل الكتب، عندي فهارس لابي داود، عندي فهارس بسنن ابي داود، اعمل ايه؟ اذهب الى ابي داود واطلع منه الحديث، وبهذا الحديث بهذا الاسناد وبهذا المتن ابحث في ماذا؟ حد يكمل؟ يبحث فين؟ اللي هيقول ليه يقول ليه برضه. لا خطا. ها باقي الاخوه او ان شئتم فقولوا اقول باقي الاخوات، ما يجيب الا الاخوات حفظهم الله. لا انا خطا. طيب اللي بعده. احسنت بارك الله فيك. في تحفة الاشراف ليه؟ لا خطا. كتب التي حن على الاله. لا خطا. تحفة الاشراف ليه؟ احنا قلنا تحفة الاشراف كتاب خاص بكتب الايه؟ السته. خلاص؟ خاص بكتب السته. وهنا الرجل قال لك صاحب الكتاب نصب الرايه قال وجاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتيمم او تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، ايا كان اللفظ. اجمل كلمه السنن، وانت لا تدري اي سنن، هل هي في ابي داود ام الترمذي النسائي ابن ماجه، لا تدري، وليس عندك متن وليس عندك اسناد حتى تبحث فيه. فاقول لك خذ المفتاح من اي سنن عندك منه فهارس تستطيع منه الايه؟ جلب الحديث. فتفتح مثلا سنن ابي داود او سنن النسائي سنن ابن ماجه فيه فهارس جيده، فحصت وجدت الحديث. توفر على نفسك بدل ما تمسك بقى ابو داود وتبحث الفهارس، والنسائي وتبحث الفهارس، وابن ماجه وتبحث الفهارس، وممكن ما تلاقيش الحديث، وممكن يكون عن نفسه فهارس، فتعمل ايه؟ تذهب الى تحفه الاشراف وتبحث عن طريق الراوي الاعلى. خلاص بقى انت فتحت سنن داود، اعطاك مثلا عمار بن ياسر عنه فلان ابن فلان، تذهب الى مسند عمار ابن ياسر، وتذهب في كتاب الطهاره او من روى عنه، ثم تاتي بهذا الحديث اللي هو حديث التيمم، سيعطيك مثلا ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي حاجه جميله جدا ممكن يقول لك ها عين، حد يعرف عن ايه عين؟ يعني معجم ولا ايه؟ عين يعني ايه؟ معجم كبير ولا معجم ايه؟ ما شاء الله. ها؟ اذا لا حاجة للتدريب الذي ارسلتموه عن طريق الموقع، لانكم اذا لم تعرفوا معنى عين اذا الاجابة ستكون خاطئة. متشكرين. جزاك الله خير. طيب المهم نرجع الى المهم. خلينا في المهم. كمان كلام سعيد. جزاكم الله خيرا. المهم قد يقول لك مثلا الحديث موجود سين مثلا دال ت سين نون او قاف، هو يعتبر قاف لابن ماجه، ابن ماجه القزويني، ف يعطيك الايه؟ المصادر الاخرى، المصادر الاخرى. فانت تذهب بالفهارس التي اعطاك اياها في طقس الاشراف عن طريق الفهارس، يقول لك مثلا كتاب الصلاة 4/281 أو 3/281. فأنت ما شاء الله عرفت يعني 3/281 و2 يعني 281، الكلام ده كله عرفتوه. ليه؟ ما خلاص قرفته مرتين من الكتاب. يبقى أنت كان الأمر سهل بالنسبة لك. فطلعوا منه الإيه؟ باقي الكتب. وكاتب أنت الكلام ده عندك تاني. تكتب تحفة الأشراف مجلد كذا صفحة كذا. بعد كده تكتب تحت أعطت كم رمز؟ ثلاثة أو أربعة، دال ت سين قاف متشكرين، خلاص. وذهبت أنت إلى هذه الكتب عن طريق الكشاف الذي ينتهي بالكتاب آخر الكتاب ستة الأشراط، تذهب بعد ذلك إلى هذه الكتب في السنن وتطلع تستخرج منها الإيه؟ هذا الحديث. واحد يقول الله طب ليه النفس دي كلها؟ طب ما نفسك تفهرج بسرعة وأبحث فيها. أنا أقول قد لا تستطيع أن تحصل على فهارس، يعني سنن النسائي لم يكن له فهارس، يجيب فهارس منين؟ سنن أبي داود ما كانش عنده فهارس، والترمذي ما فيش فهارس ليه، أنت اشتريت الخمس أجزاء وما فيش فهارس، الفهارس بتتباع لوحديها يعني منفصلة. طب أنا ما عنديش فهارس زي ده وأنا مطلوب مني التدريب، أعمل إيه؟ ها؟ يبقى لابد ان يكون في حل بديل. وانا قلت لك دائما كلما تدرب الطالب على الاصعب سهل عليه بعد ذلك الامور السهله، سهل جدا. الامور الثانيه سهله جدا، ازاي تدور في الشامله والجوجل، وكان الامر جميل جدا وسهل جدا، ولكن هذه ليست مرحله البحث عن طريق الايه؟ الموسوعات. احنا بنتكلم عن طريق الكتب، يفسد الهارد، يتحرق الهارد، الجهاز يفسد، النور ينقطع، الكهرباء تنقطع، اي حاجه تحصل يبقى الانسان عارف يفتح ايه وما يفتحش ايه. ممكن تبقى تقعد كده وتتكلم مع واحد صاحبك ومحتاج مثلا حد يستدل بحديث معين، فممكن تقول لواحد ايه لابنك روح هات كتاب كذا الحديث الفلاني او حديث او هذا الجزء مثلا في مسند احمد والجزء العاشر، انت عارف ان ده بتاع عبد الله بن عمر، وتبحث فيه وتطلع له الحديث. يعني مما يعني يذكر ان احد المشايخ كان في المملكة وذهب الى زيارة احد العلماء وتحدث في مسألة ما، فنادى على ابنه وقال يا عبد الله، قال لبيك ابي، قال ائت بحديث ابن عباس من الطبراني. فذهب الولد وبحث عن في معجم الطبراني واتى بحديث بمسند عبد الله بن عباس، بدايه مسند عبد الله بن عباس، فاعطاه اباه. تخيل الاب درب ابنه على هذا. طيب هو لماذا يعني اختار هذا الكتاب؟ لعلمه ان هذا الحديث في هذا الكتاب، بخلاف بقى الكمبيوتر ويفتح ويدور والكلام ده كله، هذا كله ايه؟ مرحلة ثانية، مرحلة بعيدة خالص، يعني مش دي الوقت. مرحلة بقى اللي هي ايه؟ الانسان خلاص خد يعني اتدرب على كل الامور اللي ايه؟ البدائية التي لا بد لطلب العلم منها. والله يا اخوان انا اقسم بالله يعني اكثر من مرة لشباب ولاخوة ولاخوات، من لم يفهم التخريج من الكتب ومن الكتاب الورقي او طبعا ممكن الصورة المصورة، يعني والله لن يفلح في استخراجه من الموسوعات الشاملة ولا غيرها، ولا الجمع الكبير، ولا جمع الجوامع، ولا جمع الحديث، كل الموسوعات دي كلها موجودة، ولكن الكتاب لابد منه. يعني ايه لابد منه؟ لابد ان تتدرب كيف تستخرج الحديث من هذه الكتب. وكذلك المسائل الفقهيه. اما هذه الموسوعات تنفع في حاله واحده فقط، وهي مساله الفهرسه او اللي تستخدمها كالفهرس. ده فهرس كبير بتكتب الجمله ويعطيك الايه؟ المصدر. انت ترجع للمصدر بقى. ده احنا بنحتاجه في اخر اللقاءات. اذا نرجع مره ثانيه الى هذه الكتب. كتب نصب الراية، تلخيص الحبير، وغيرها من الكتب التي اعتنت بتخريج كتب معينة في الفقه الحنفي او الشافعي او المالكي او الحنبلي. طيب انت الان في موضع معين، وهو اعطيتك كلاما فانت تبحث فيه في هذه الكتب، فان اعطاك مثلا التفصيل كقول الامام اخرجه او اخرج ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا، خلاص يبقى ترجع لمين؟ لهذه الكتب التي ذكرت. بس بتكتب لي فوق نصب الراية 4/121 أو 5/525 أيا كان، طبعا مفيش خمسة، لا في خمسة هم أربعة بس، 4/800 4/600 أيا كان العدد، عشان بعض الناس بتحسب الأرقام دي أنا حافظها كده، لا ده أي رقم، وتكتب تحتيها أبو داود بين قوسين الرقم قال أبو داود حدثنا إلى آخره. إن المرحلة دي هنصفيها في الدرس القادم اللي هو إيه؟ إزاي تصيغ عبارة التخريج؟ أنت الآن خرجت عملت مسودة كبيرة، عملت هامش كبير، ذكرت أبو داود بالإسناد بتاعه، ذكرت النسائي وإسناده، ذكرت ابن ماجه وإسناده، الترمذي وإسناده، الله ده احنا كمان ممكن يكون عند الترمذي إسنادين ثلاثة أربعة، أو عند أبي داود ذكروا مرتين ثلاثة. أنت بتكتب ده كله، خلاص؟ إزاي ده تصيغ العبارة؟ إزاي تجمع كل المرويات دي في سطر واحد؟ ده اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى لن أخذ عنهم، يعني المرة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر لي ولكم البقاء سأتكلم عن إيه؟ عن كيفية صياغة الحديث أو تخريج الحديث، خلاص كده؟ هنتكلم يوم أولى وهجيب مثال أكون أنا كاتبه بإيدي وأكتبه لكم على الإيه؟ على التكست إن شاء الله تبارك وتعالى، خلاص؟ إذا أنت الآن معك معنى حديث ومطلوب منك أن تستخرجه، تمر على كتب نصب الراية، ماشي كده؟ طيب واحد يقول والله أنا عارف معنى الحديث، عارف لفظ الحديث، مفيش مشكلة، وأنا مش بجيب لك حاجة أنت متعرفهاش، أنا بجيب حاجة تتدرب عليها، تتدرب عليها سواء تعرفها أو ما تعرفهاش. والله ممكن واحد يفتح الله عز وجل عليه يفتح كتاب كده يلاقيه قدامه، مفيش مشكلة، لو هذا الحديث عند كل راوي بمتن مختلف، أكتب كل رواية، نعم في المرحلة الأولى الوقت لسه سؤال جيد، نعم بالمتن بتاعه تكتبوه، ولكن طبعا ممكن ايه، انما الاعمال بالنية، واحد يقول لا ده مش هو ده الحديث، هو الحديث ولكن اللفظ مختلف، نعم اكتب اللفظ نفسه، لان الكلام ده هنكتبه قدام شوية لما نتكلم عن ايه، عن دراسة الاسانيد ودراسة الايه الاحاديث، اصل الاختلاف بقى جه من النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره قال كده ومره رجع ثاني عنه، لا ده كلها اختلاف الايه الراوي، يعني انما الاعمال بالنيات، النبي ماذا قال النبي؟ هل قال انما الاعمال بالنيات ولا انما الاعمال بالنيه؟ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه واحده، انما الاعمال بايه بقى؟ بالنيات او بالنيه، دي تحتاج الى تصحيح ايه الروايات. طب واحد يقول ما عندناش ترجيح، كل العلماء يذكرون ايه النيات، طيب مفيش مشكلة لانهم رجحوا مثلا النيات، واللفظة اخرى عند الصحيح انما العمل بالنية، طيب ايهما محق؟ الحق واحد والجميع يثاب على اجتهاده، ولكن لا محالة ان واحد له اجران واخر والباقون مثلا او الباقي له ايه اجر واحد، واحد اجرين واحد اجر، طيب في هذه الحالة انت تستعمل هذا وتستعمل هذا لان كلاهما صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. طب في التخريج يعني كان ده في الحكم عليه، يعني في التخريج انا بتكلم عن التخريج، ما اقول لك خرج دي او استدل على هذه المسألة التي اذكرها لك ان شاء الله تبارك وتعالى من كتب الفقه او من كتب الحديث بأدلة، خلاص سددتم اول خطوة عملتها، فتحت نص براية الجزء الكام الرابع على او 3/520 3/119 يبقى نص براية 3/119، خلاص السطر او السطر اللي بعديه على طول تبدأ، ايه اللي قاله نص براية؟ قال لك ايه؟ قال لك مثلا أفضل النسائي وكذا تختصر طلع منه اللي هو قاله. يعني ماذا أحالك أو ماذا ذكر لك من الكتب صاحب نصب الراية؟ قال لك مثلا أبو داود والترمذي والنسائي. طيب واحد مش يكتفي بنصب الراية يذهب إلى مثلا تلخيص الحديث، وجد في تلخيص الحديث قال أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يبقى تكتب تحتيها وعند وفي تلخيص الحديث جزء كذا على صفحة كذا ماشي، تكتب أصحاب السنن الأربعة اللي هو ذكرهم خلاص كده. طيب تروح مثلا لإرواء الغليل، تروح للبدر المنير، إن وجدت خلاف اختلاف تذكره. يعني ده ذكر مثلا قالك إيه رواه أصحاب السنن وسكت، جاء كتاب آخر رواه أبو داود والترمذي، كتاب ثالث قال أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أكتب كل واحد قال إيه، وآجي تحت أحط بقى اجتهادي أنا، أبحث في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بطريقة من اثنين. إذا أعطاك المصدر يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أنت عندك فهارس أهلا وسهلا، طلعها من فهارس واكتب لي إيه أبو داود الجزء كذا صفح، أنا بنبه على إيه؟ أنا بنبه على إن الكتاب تذكره لده تدريب للأخ، ما يروحش يجيب من المخرج تحت، يجيب من تحت مثلا من إيه؟ من المحقق ذكر مثلا إيه؟ أبو داود والترمذي والنسائي وأرقام حديث، لا، أنا عشان أطمن إن أنت رحت سنن أبي داود فعلا أقول اكتب لي اسم الكتاب والباب ورقم الحديث، الكتاب والباب ورقم الحديث. ليه؟ طبعا ممكن الطريقة الحديثة ما بيكتبوش الكلام ده وإلا في الجامعات في الدراسة الأكاديمية دي جامعة رسالة الماجستير إن شاء الله بتستخدم هذا. طيب ليه أنا بقول كده؟ لأن بعض الناس بتنظر فين؟ في التخريج، تخريجات الايه المحققين، يجي مثلا يجيب مسند أحمد طبعا الشيخ أحمد الشيخ زهير الشويش الشيخ شعيب حفظه الله، فينظر فين؟ في التخريجات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالشيخ، مرحبا، حياك الله بياك، جعل الله عجل جنة أنا مثواك. خرج الشيخ، خرج الشيخ. فبعض الإخوة بتاخذ منين؟ من كتب الآخرين. انا عشان اطمن ان انت ما بصيتش في الفهارس او ما بصيتش في الهامش او في كتب الاخرين بقول ايه ان انت تذكر كتاب وباب وايه ويريد جزء وصفحه ورقم حديث كل الاربعه دول. يبقى انا هكتبها لك كده، وده الواجب او ده من ضمن الواجب، الكتاب باب هل وصلت لكم؟ يا إخوان يبقى الكتاب وباب وجزء صفحة ورقم الحديث. أنا بأكد الأمور دي لماذا؟ لأني أريد أن أطمئن أنك وصلت إلى مصدر الحديث باجتهادك أنت لا باجتهاد الآخرين. خلاص؟ يبقى نصب الراية، تلخيص الحبير، البدر المنير، الرواء الغليل، اي كتاب من كتب التخريج انت مررت عليه اكتب لي الجزء والصفحة الذي ايه وقفت عليه. فتحت نصب الراية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالشيخ، حياك الله وبياك. طيب يعني من ادب العلماء وطلبة العلم الذين استطروه في الكتب أن الإنسان لا يتكلم في حضرة الفاضل، لا يتكلم المفضول في حضرة الفاضل، وامتثالا لهذا فأنا أمتنع عن الكلام في حضرة وجود الشيخ عماد حفظه الله تبارك وتعالى، فأعتذر للإخوة الحضور أني لا أستطيع أن أتكلم وهو موجود. بارك الله فيه وأحسن الله إليه، ورفع الله قدره ونفعنا الله عز وجل به. اللهم امين. طيب نعتذر الإخوة عن اكمال الدرس، جزاكم الله خيرا. لا يا شيخ، لا لا لا والله، ولو الله يبارك فيك، احسن الله عليكم. هو في درس لاحد المشايخ بعد هذا اللقاء بربع ساعه تقريبا، لو لم يكن هناك موعد مرتبط ببعض المشايخ لا قلت لكم اصعدوا واكملوا انتم الدرس، ويعني ابحثونا بما عندكم، بارك الله فيكم. ما هو مش هينفع شيء. يقول العلماء الامتثال هو عين الأدب، الامتثال هو عين الأدب. نسمع ونطيع إن شاء الله، نسمع ونطيع. أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك والله، هذا سوء أدب أن نتكلم وأنتم موجودون. ربنا يبارك فيكم يا رب. سامحنا يا شيخ، سامحنا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويرفع قدرك. أقول مرة ثانية يا إخوان أن طالب العلم اللي هو بدأ في دراسة التخريج دربنا كيف يستخرج الحديث من تحفة الأشراف، ثم نذكر الآن كيف تستخرج الحديث من هذه الكتب التي اعتنت بالتخريجات. تفصيل هذه الكتب ذكرناها قبل ذلك، شرحنا معنى نصب الراية، كتاب نصب الراية، ما يتعلق بنصب الراية وما هو أصله، وتلخيص الحبير، والبدر المنير، وإرواء الغليل. فهذه الكتب يعني تعد من إيه؟ من أمهات كتب التخريج التي فيها نوع التقييد أو المخيدة بكتاب معين، المخيدة بكتاب معين. طيب بعض الناس لو قلت له مثلا ائتي بحديث أو بدليل يجيز للمسلم أن يتطهر بماء البحر، ده كلام، هذا كلام. طيب قد يستحضر الإنسان هذا الطالب بعض الأحاديث التي سمعها من مشايخه أو قرأها في كتاب، إن مثلا إيه هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، هو الحل ميتته، يعني يبدأ إيه يستحضر هذا المعنى أو هذا اللفظ، فبحث مثلا في كتاب الجمع الصغير للسيوطي، أو بحث مثلا في السلسلة الصحيحة، يعني ممكن يبحث بطريقة معينة. طيب هل هذا خطأ؟ ليس بخطأ، ولكن ليس كل طالب علم عنده استطاعة أن يكون عنده معلومة سابقة، ثقافة سابقة بأن هذا الحديث معنى هذا الحديث لفظه كذا وكذا. يعني مثلا سهل جدا، أضرب لك مثال تستطيع أنت تجيب عليه. لو قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعمال بني آدم أو أعمال الإنسان بالنية، استدل على هذا، ستسارع مباشرة تقول كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأننا جميعا نسمع هذا الحديث ليلا نهار. هناك بعض الأحاديث بعيدة عن الذهن، بعيدة عن الذهن، إما أن يكون الطالب درسها قبل ذلك أو نظر إليها في كتاب أو تعرض لها. خلاص؟ يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لهذا الأمر. طيب أنا أتكلم عن واحد ليس عنده ثقافة سابقة، ولكن بدأ يدرس التخريج، بدأ يدرس مصطلح حديث، فهم تخريج، فهم كتاب تحفة الأشراف بيتكلم عن إيه، وكيف استخراج الحديث من كتاب تحفة الأشراف، وكذلك من مسند الجامع للشيخ بشار وغيره من أهل العلم ممن كانوا معه، وأيضا من كتب أخرى كمقصود أطراف الحديث، كمثلا هذه الكتب التي ذكرناها، وكنز العمال وغيرها. فهذه الكتب قد يكون الإنسان ليس عنده علم بمعنى الحديث، يغيره ويحول لفظ معنى الحديث لفظ الحديث، هذا ليس متيسر لكل الإخوة. فأنا مثلا سأعطيك الآن سؤالا وأنت تتدرب عليه وتأتيني به في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى على النهج الذي قلته لك. أي كتاب هتفتحه وتكتب لي اسم الكتاب عشان نتناقش فيه، أقول لك طب أنت ليه بتاعت الكتاب دول وغيره أسهل، وأنت عندك علم بهذا الكتاب. يعني ممكن واحد يروح يفتح السلسلة الصحيحة ويفتح مثلا ثلاث أربع مجلدات في حين أنه موجود في نصب الراية في موضعه، في باب مثلا الطهارة أو باب التيمم أو باب الصلاة باب الحج وهكذا. خلاص؟ طيب أنا أقول لك الآن، أنا أقول لك الآن حديثا أو معنى حديث وأقول لك استدل بهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الله المستعان. طيب ناخد الحديث اللي احنا كنا عنه منذ قليل، استدل اكتب شرع الله عز وجل لنا التيمم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، شرع الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم التيمم، اذكر ما يدل على هذا، اذكر ما يدل على هذا من الكتب المسندة. خلاص؟ الكتاب الكتب المستخدمة كتب التخريج، الكتب المستخدمة كتب التخريج، يعني انت تستغل لكتب التخريج. خلاص؟ لا تبحث في الشاملة ولا الموسوعات الحديثة ولا غيرها، هذا كله ممنوع، ممنوع. الكتاب إما كتاب ورقي أو كتاب PDF أو مصور، تستدل على مشروعية التيمم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في اكتب السؤال الثاني، رخص النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من ماء البحر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من ماء البحر، دول حديثين. الحديث الثالث، طبعا انتوا عندكم اسبوع لسه، الأسبوع القادم يعني يوم الاثنين القادم. الحديث الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ثانية جاء في الشرع أو جاء في الحديث أن من يقتل لا بلاش من يقتل دي. خليها ايه، ان من مات على التوحيد دخل الجنة، ان من مات على التوحيد دخل الجنة. طبعا هي سهلة بس تغير الالفاظ وتبحث في الباب المعني. خلاص؟ طيب واحد لم يستطع أن يخرج أو يستخرج الحديث من هذه الكتب المعدة للتخريج كتخريج النصب الراية وتخريص الحبيل وغيرها. طيب مثلا انا قلت له مثلا التوحيد، يبقى ممكن يبحث فين؟ حد من حضر الدروس السابقة ممكن يبحث فين؟ بشر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات على التوحيد دخل الجنة. ها ايه الكتب اللي ممكن ابحث فيها؟ كتب مسندة، كمان كتب مسندة. ها ما في إجابة؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، الاعتقاد للبيهقي. أحسنتم بارك الله فيكم. الاعتقاد للبيهقي، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. خلاص كتب كثيرة تكلمت عن الاعتقاد وعن التوحيد وعن الايه وعن التوحيد، خاصة التوحيد ابن خزيمة. ابحث فيه فستقف على معنى او لفظ الحديث الذي بين يديك. انت معك معنى الحديث، ستبحث عن لفظ الحديث واسم الراوي، لان ده المفتاح بتاعك. اذا وصلت الى اسم الراوي ستنتقل الى كتاب اخر، وهو كتاب تحفة الاشراف، فسيفتح لك الباب ويأتيك بأكثر من كتاب. بيديك كم كتاب؟ ليس ست كتب ولكن ست مصنفين: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وملحقات هؤلاء، وملحقات هذه الكتب. الكتاب البخاري مثلا الادب المفرد هتلاقي فيه، الترمذي عنده الشمائل، ابو داود عنده المراسيل وغيرها. هذا ليس محل استقصاء. طيب يبقى هذه ثلاثة احاديث تبحث فيها، ابحث فيها من كتب التخريج وان شئت من كتب المسندة بطريقتك، ولكن اكتب لي ماذا وقفت عليه من الكتب. كتاب نصب الراية يبقى كذا على كذا، البدر المنير المجلد كذا على كذا. طيب اعطاك بعد ذلك ابي داود، او اعطاك ابي داود، تذهب الى ابي داود وتكتب الكتاب والباب والجزء الصفحة ورقم الحديث. هتتعب شوية ولكن انت هترتاح فيما بعد، وانا اطمئن انك لم تبحث في ايه في اي شيء من ايه، يعني لم تأخذ من تخريجات الاخرين. خلاص كده. طيب المرة القادمة باذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن التدريب السابق، التدريب اللي هو بتاع تحفة الاشراف، وهذا التدريب نمرة 2. وان بقي وقت سنتكلم عن ترتيب هذه التخريجات. يعني لو اعطاك مثلا اعطاك ابا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم واحمد، طيب انت كتبت الاسانيد كلها تحت بعض، ازاي تجمع هذه الاسانيد في بعض؟ ازاي طيب جمعتها ازاي تسوق الايه التخريج؟ طب ترتبهم ازاي؟ ترتب العلماء ازاي؟ احمد الاول ولا ابو داود ولا الدارمي ولا البخاري، مين الاول؟ يبقى لابد ان يكون في منهجيه. خلاص. وان شاء الله تعالى يعني ايه كل هذا نتكلم عنه المره القادمه، حتى ننتقل بعد ذلك الى علم الايه علم الرجال، وندخل في الجرح والتعديل ونتكلم على هذه المساله لانها مساله مهمه، ثم نتكلم عن العلل، ويبقى هذا ينتهي الايه تنتهي الدوره ان شاء الله تبارك وتعالى. في حد عنده اشكال او استفسار؟ الاخ ابو حفص جزاك الله خيرا، انا نعم. طيب الشيخ عماد جزا الله خيرا فرص الحديث. نعم ولكن انا اريد شيخنا من الطالب ان هو يتدرب على فتح هذه الكتب. يعني احنا اتكلمنا عن نصب الرايه وشرحنا معنى نصب الرايه واصل الكتاب وتخريجاته او تخريجه وبدر المنير وكذلك تخريج الحبيل وغيرها. يعني خدنا كل كتاب كده حوالي مثلا ربع ساعه او اكثر، واتكلمنا عنه او اكثر من ربع ساعه، واتكلمنا عنه باستفاضه. انا عاوز الطالب يفتح الكتاب نفسه، يعني يتعرف بالكتاب، مش الغرض ان هو يجيب لي النتيجة ويقول لي اخرجه مثلا ابو داود والترمذي بطريقة سهلة. انا لو كده ممكن اقول له انظر الى فهارس ابي داود والترمذي، انا عايزه يتعرض للكتاب نفسه، يعرف منهج الكتاب بالطريقة العملية. انما لو قرأ، لو قلت له اقرأ مقدمة محدش بيقرأ، انما لما تجيب الحديث طلعه من نصب الراية ومتلخص الحرير ومن بدر المنير وغيرها من الكتب، يبقى بهذه الطريقة يكون وقعت يده على الكتاب، وقعت عينه على الكتاب، ويتعرض له طريقة عملية. مفيش وقت للمناقشة الأخت المصايب، لأن احنا عندنا الشيخ رضا على وشك الدخول، مفيش وقت. والآن أبو حفص يرسل لي الإجابة وكلها دخلت بعضيها، فأنا أقول له يعني حبذا لو أرسلت يعني الإخوة يرسلوها في في في ملف الإخوة أو الأخوات اللي بيرسلوا الإجابات عن طريق اتصل بنا أو بغيرها، يرسلوها نعم شفنا، احسنت، بارك الله فيك. نعم نعم احسنت، بارك الله فيك. نعم، وده طبعا ده فيه مشقة جامدة جدا، وهم لسه في الروضة، لسه الروضة رقم 2. نعم هم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى يبداوا، بس يخلصوا الكتب اليوم ونخش الكتب التي بعدها. طيب انا الان يا ابو حفص ارسلت لي الاجابات وانا لا دخل بعضيها، من رسالته تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا والله لا، ليس عندي والله. أحسن. لا الحمد لله رب العالمين. شوفنا حبيب. طيب ان شاء الله باذن الله الاخوة تكتب الاجابات في ملف وورد او تكست على الاقل، وترسله عن طريق البريد للشيخ ابي حفص وهو يرسله لي. اما بهذه الطريقة انا والله لا استطيع القراءة يعني، انا مش عارف الصح من الغلط او بداية الكلام من اخره. طيب ان شاء الله نعطيكم فرصة. طبعا السابق اللي كتب التدريب السابق يجعله في ملف تكست، هو اكيد عندكم في ملفات، مفيش مشكلة. خلاص يبقى معكم الايه؟ التدريب الآتي هذا. لا لا لا، ليس هو يا شيخنا، ليس هو المصري. المسندي هذا صاحب موقع آخر يعني، أما هذا الشيخ أبو حفص من المشايخ الكرام أهل القرآن، وربنا يبارك فيه يا رب. طيب يبقى عندكم التدريب السابق وهذا التدريب اليوم، ثلاث تدريبات أو ثلاث أحاديث. خلاص؟ طيب انا انتهيت الان من الدرس، ويعني لو في وقت كم بقي يا ابو حفص؟ ابو حفص حاضر سياتي لي ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب يعني نطلب من الشيخ فضيلة الشيخ عماد حفظه الله تبارك وتعالى أن يبحثنا بشيء مما عنده وعنده كثير بعد إذن طبعا من الإدارة. طيب حاضر حاضر برحته. أنا موجود ولكن سأدع المجال للشيخ عماد يعني يبحثنا بما عنده في هذه الجلسة قبل يعني في دخول الشيخ رضا حفظ الله الجميع. أنا موجود لن أخرج يعني. كيف أخرج والشيخ موجود؟ تفضل الشيخ عماد يعني تفضل لك اللقط واتحدثنا بما عندك حفظك الله تبارك وتعالى من كل سوء وسددكم الله ووفقكم الله لما يحب ويرضى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا يوم نلقاه وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ عماد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياكم الله، مرحبا بكم يا أخوتي طلبة العلم، الله تعالى أن ينفع بما تعلمتم وأن ينفع بكم وأن تكونوا شرا للمسلمين لتذبوا عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير أخونا الشيخ عشرف، بارك الله فيك على هذا الدرس الطيب، وجزاك الله خير من قدمته. مسألة التخريجات، طبعا التخريج علم جدا جميل وفي نفس الوقت شاق ومتعب، لأنك تبحث عن الحديث في مضامنه وفي الأبواب التي ذكر فيها. وخير ما ذكر لكم الشيخ يعني الكتب التي ذكرت كالتلخيص الحبير ونصف الراية، يعني هذه كتب خرجت أحاديثها لكتب معينة، يعني هي الكتب الفقهية. وإذا أردنا أن نرجع